إلى الأسواق ويبيع ويشتري ويكسب له، لكن عنده عناية بالصلاة، كما قال بعض السلف رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبيعون عن ذكر الله، يعني أن قال بعض السلف كانوا يبيعون ويشترون، لكن إذا سمع أحد حي على الصلاة حي على الفلاح وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة، يعني ينتظرها بقلبه وإلا لم يكن جالسا في المسجد مهتم عنده عناية لا يتأخر عنها، هو قلبه معلم حتى يعود إليه بعنايته. فإذا جاء الوقت جاءت الصلاة ترك جميع أعماله وأقبل على الصلاة. ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع على المحبة ليس بينهما لا لأجل النسب ولا لأجل الشراكة في مال ولا لأجل مصالح أخرى، وإنما لأجل كل واحد حب الآخر ليكون مستقيم على طاعة الله، ولو كان هذا عربي وهذا عجمي أو هذا في المشرق وهذا في المغرب، كما أنه يبغض العاصي ولو كان أخاه لأبيه وأمه، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ورجل دعت امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني دعته الفاحشة فقال إني أخاف الله، ومثل المرأة إذا دعا رجل ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لا هذا الفضل، امرأة ذات منصب وجمال ودعت لا تحوجه إلى الطلب، الفاسق يبحث عن المرأة، هذه امرأة دعته ثم أيضا جمال تغريه بجمالها وذات منصب حسب ونسب ودعته وليس هناك مانع فقال إني أخاف الله، قدم خوف الله له هذا الفضل العظيم. ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم يمينه وما تنفق شماله، هذا وهم من الناقلين كما قال القاضي، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، التي تنفق اليمين ليست الشمال، قد رواه البخاري على الصواب، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللي تنفق اليمين لا الشمال، لكن هذا انقلاب انقلب على بعض الرواة، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ولا يضر في مسلم كون بعض الحروف حصل وهم ما يضر، هناك حروف حصلت في الصحيحين بعض الأوهام ما تضر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومثل المرأة إذا ذكرت الله خاليا ففاضت عيناه، لا هذا الحكم، يعني فاضت عيناه من خشية الله عز وجل، والخالي ليس عند أحد، بخلاف ما إذا كان عند الناس قد يكون ريا، قد يكون هذا البكاء ريا، لكن إذا كان خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله لا هذا الفضل، أما إذا كان عند الناس فهذا قد يدخله الريا، فهؤلاء لهم هذا الفضل العظيم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفق الله.